بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. مواصلون بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه مسائل متعلقة بمخالفته تعالى والحوادث في بيوتنا التي حصيناها بالتحقيقات والأنظار. وكنا قد تكلمنا على أن أنواع الجرم 13: استحالة الكون أن يكون جرما، أن يكون عرضا يقوم بالجرم، أن يكون في جهة، أن يكون له جهة، أن يكون في مكان، أن يكون في زمان، أن يكون محلا للحوادث، أن يكون متصفا بالصغر، أن يكون متصفا بالكبر، والعاشر أن يكون متصفا بالأغراض في الأفعال والأحكام. وتكلمنا على النوع الأول وهو استحالة كونه تبارك وتعالى جرما، وأنهينا ذلك. الآن ننتقل إلى استحالة كونه تبارك وتعالى عرض يقوم بالأعراض وبالأجرام. فنقول، وهذا الوجه الذي تكلمنا عليه كثيرا في مسائل إثبات وجود العالم عندما تطرقنا إلى المقدمة التي منها انطلقنا، وهي أن العالم متألف من جواهر وأعراض، وأثبتنا ثبوت الجواهر وثبوت الأعراض والتلازم بينهما واستحالة عدم تلازم العالم مع الجوهر في حالة ذلك بالمطالب السبعة التي تكلمنا عنها، وبينا ما ينتج على ذلك من مفاتنة كالدوري أو التسلسلي وغيرها من القضايا العقلية التي حكم العقل مثلا في استحالة. فنقول العالم كله منحصر في الأجرام والأعراض، وهو الذي عليه مذهب جمهور أهل السنة. الآن يعني سنتعرض إلى مسألة لم نتعرض إليها سابقا. نحن المعلوم عندنا أن العالم منحصر بجواهر وأعراض، ليس هناك قسم ثالث، بل أفضل ذلك. أي بعض الفلاسفة قال أن هناك أمر ثالث لو تتذكرون، وهو الذي عليه مذهب جمهور أهل السنة أن العالم متألف من جواهر وأعراض. وأثبت الفلاسفة والإمام الغزالي قسما آخر غير الأجرام والأعراض ليس بمتحيز، فقلنا أن الجوهر متحيز، هذا الثالث ليس بمتحيز ولا قائم بمتحيز، لأن الذي يقوم بالمتحيز بما يسمى عرض وسموه بالمجردات. هذا الثالث يسمى بالمجردات، جوانب أعراض مجردات. هذا المجرد ليس متحيزا ولا قائم بمتحيز، يسموه بالمجردات لتجردها عن المادة وعن الجرمية والعرضية، وذلك كالعقول العشرة والنفوس التي هي الأرواح وكالملائكة على ما قال الغزالي. يعني الملائكة والأرواح قالوا أنها ليست لا جرما ولا عرض. هذه العقول العشرة هذه لم نتكلم عنها، سنتكلم عنها. طيب، يعني عند الفلاسفة العقل الأول هو أن في العلاج ما هو الله تبارك. العقل الثاني هو ما يسمى عندنا بالعرش. العقل الثالث هو ما يسمى عندنا بالكرسي. العقل العاشر هو السماوات والأرض. وفي مسألة العقل الأول ولا بين ما يسمى بالكون والعقل، بينهما ما يسمى بالعلاقة العلمية إلا ومعلوم. أنا هو الأصل أننا تكلمنا عنه في مبحث الوجود، لكن ترخص لمدرسة حتى تفهمون ومعنى العقول العقل، ليس العقل من الذي يعني يحط به الإنسان هذا الجوهر اللطيف. لا، على كل هذه العقول العكرة والنفوس والأرواح والملائكة على ما قال ابن الغزالي هي مجردة. طيب، هل هذا يؤثر في الاعتقاد في مسألة النفوس ومسألة الملائكة؟ يعني أنها ليست إجراما وليست أعراضا، لا بداية قائمة بمحل، ليست متحيزة يعني، ولا هي قائمة بمحل يعني ليست عرضا. طيب، قبل أن نتعرض لذلك نتكلم على فكرة مهمة في سلاح علماء أهل الكلام. يقع في كلام أهل هذا الفن من دون أن نتكلم عن التحيز. ألفاظ ثلاثة: متحيز والتحيز والحيز. ثلاثة ألفاظ: التحيز والمتحيز والحيز. المتحيز نقص به هو الجلد، تحت التحيز أخذه، التحيز القطعي أخذه قبل ذلك من الفراغ. وعندنا التحيز وعندنا الحيز، المتحيز والتحيز. الآن الحيز نقطتين هو القدر الذي أخذه الجلد من الفراغ. طيب، عندنا هذا الجلد فهو متحيز، هذا هو الذي يتحيز فهو متحيز. بالنسبة للتحيز، التحيز هو أخذه قدر ذاته من الفراغ، فالتحيز هو أن يأخذ هذا القدر من الفراغ. الحيز هو ذلك القدر الذي أخذه. فهذه ثلاث عبارات مصطلحة: التحيز والمتحيز والحيز. واضح؟ طيب، لماذا علماء هذا الفن يعبرون بالجلد دون الجسم؟ واضح هذه؟ طيب، الجرم عندنا الجرم والجسم والجو، هذه ثلاث عبارات. الجرم أعم من هذين الاثنين، واضح؟ لأن الجرم يصدق على الجسم أنه جرم ويصدق على الجوهر أنه جرم، لكن هل أن الجسمية تصدق على الجوهر؟ لا، لأن الجسم ما تألف من جوهرين. نعم لا. طيب، وأظهر بالجرم دون الجسم والجوهر لأنه أعم منهما، إذ هو عبارة عما أخذ قدر ذاته من الفراغ. هذا هو الجرم، عبارة عما أخذ قدر ذاته من الفراغ، سواء كان مركبا أو لا. الجسم مركب من جوهرين فقط، الجوهر ليس مركب بس بسيط، واضح؟ ويسبب الجوهر فقط. فالجرم هو ما أخذ قدر ذاته من الفراغ سواء كان مركبا أو لا، واضح؟ فالجسم نقول عليه جرم والجوهر نقول عليه جرم، أما الجوهر لا نقول عليه جسم والجسم لا نقول عليه جوهر. فهمنا؟ لأن الجسم مركب والجوهر ليس والجوهر هو الذي لم يترتب أن بلغ في السلة الدقة والقلة إلى حد لا يقبل معه القسمة عقلا، لا يقبل القسمة. كما قلنا سابقا كانوا يعتقدون أن الذرة هي التي لا تقبل القسمة، لكن الذرة تجمع علماء الفيزياء أنها تقبل القسمة. نيترون نيترونات حتى النيترون وجدوا أنها تقبل القسمة كذلك. هكذا قلنا ماذا وجدوا بعد ما لا نيترون عند الانفصال الى جزئيات في جزئيات مفروضه اختصاص كامل في الجزئيات الإلكترون، النيترون، والبروتون. هذه الثلاثة تكون الذرة. هذه الثلاثة تكون الذرة. يعني الذرة تنقسم إلى هذه الثلاثة. طيب عندما تنقسم الذرة إلى اثنين، وتنقسم إلى ثلاثة. الذرة عندما تنقسم إلى اثنين. هذان اثنان مثله اسمه بروتون. بروتون. نيترون. طيب لو كان ترسمه مجين عشان الإلكترون يجروا على البروتون. يعني ربما يصير ست ثانية. من استقرار الجسيم استقرار الخلية هي استقرار الخلية ما يعبر عنه عندنا في الهيول نعم هي أصل المادة حاجة مادية مادية طيب الهيول هي المادة الاستقرار هي المادة أقول لك استقرار الخلية ما يعبر عندنا في الهيول هي أصل المادة فأنتظر على كلام فقلنا الجوهر هو الذي لم يترتب أن بلغ في الدقة إلى حد لا يقبل معه القسمة عقلا والجسم عبارة عما تركب من جوهرين فهذا انتهينا منه حتى نكون على بيننا من الصلاح علماء الكلام طيب الآن بالنسبة للأعراض، الأعراض هي المعاني. إن أريد بها ما قابل الذات، ذات يقابلها معنى، واضح. فيشمل الأحوال كالمعنوية على القول بوجود الأحوال. إذا قلنا أن ما قابل الذات يسمى معنى، يشمل ماذا الأحوال على القول بوجود وتكلمنا عنه. لكن فيه أن الأحوال لا يقال فيها الأعراض حقيقة. الأحوال ليست أعراض حقيقة، لأن حقيقة العرض الوصف الوجودي القائم بالموجود. العرض افهموا هذا الكلام هو الوصف الوجودي القائم بالموجود كاللونية. هكذا أو الحرق والسكون، فالعرف هو وجود. طيب ولا الحرق هل هو وجود؟ لا، إما ثبوت أو اعتبار، إما ثبوت أو اعتبار. هناك فرق بين قول الثبوتي وبين قول الاعتباري، ما الفرق بينهم؟ الاعتبار يعني الذهن، الثبوت لو استقر شكل الوجود غير كامل. نعم. طيب، فإذا قلنا أن العرض هو معنى أي مقابل الأجهاد يشمل الأحوال، لكن الأحوال حقيقة يعني لن يشق عليها أنها أعراض. لماذا؟ لأن العرض قلنا أنه وصف للوجود فهم بالوجود، والعرض ليس كذلك. طيب، وإن أراد المعاني السلاح وهي الأوصاف الوجودية التي يمكن أن يظهر فلا يشملها. فإن قلنا يعني أن المعاني، قلنا أن العرض هو معنى، إن قلنا أن المعنى هو المراد في مقابل الجميع من الأحوال، وإن أردنا بالمعاني هنا الأوصاف الوجودية التي يمكن رؤيتها فلا يشملها، فلا فالأحوال خارجة عن الأعراض بمعنى أو أنها معاني. لو قلنا أن العرض معنى، المعنى ما قابل الذات تصل الأحوال، إن قلنا أنها معنى بمعنى أنها وجودية يمكن رؤيتها لا تكون الأحوال فيها، لأن الأحوال ليست وجودية. طيب، والحاصل أنه على القول بثبوت الأحوال، فالأحوال جملة من العالم، وأما على القول بنفيها فالعالم الأجرام والصفات الوجودية فقط، يعني العارض. وعلى كل فالأمور الاعتبارية ليست من العالم، وهذا هو التحقيق. وهذا له فائدة في عدة اصطلاحات قد تمر معنا إما في حديث خاصة في أحاديث الأحاد. التحقيقية والصفية والاتصال والانفصال والعالم الداخل والخارج، هذه كل اعتبارات الإضافات لا يوصف بها ولا تثبت بها حقيقة. يعني فإذا قلنا أن الإعراب هي اعتبارات الأحوال، هي مجرد اعتبارات وإضافات، فليست من جملة العالم، فليست من جملة العالم. واضح؟ نعيد. والحاصل أنه على القول بثبوت الأحوال فالأحوال جملة من العالم، وأما على القول بنفيها فالعالم هو الأجرار والصفات الوجودية فقط، هي الأعراض. وعلى كل فالأمور الاعتبارية ليست من العالم. نواصل. واضح هذا الكلام من الأحوال. من صفات الجرم النفسية التحيز، وهو أخذ القدر من الفراغ بحيث يجوز عينه يمثل بذلك القدر أو يتحرك عنه، وهذا ظاهر في أن الصفة النفسية هي الحالة غير المعللة بعلم الواجب للذات مدة دوامها كما تكلمنا عنه، لا على أن الصفة النفسية هي الصفة الذاتية الداخلة في حقيقة الشيء، يعني ما يسمى بالذاتية كالحيوانية والمخلوقية، المقصود بالصفة النفسية هذه هي الحال غير معلله بذلك. وكذلك يقال في قبول الجرم للاعراض، فالتحيز صفه نفسيه بمعنى ليس انه ذاتي اي داخل في حقيقه شيء، لا، بمعنى انه حال غير معلله بذلك. ومن صفات نفسه الجرم قبوله للاعراض او للصفات الحادثه من حركه وسكون واجتماع واضطراب. واضح؟ يعني هذا القول بأن الحركة والسكون والاجتماع والاستراحة التي هي من صفات المتفقة بالجرم هي يعني حال غير معللة بأي صفة نفسية، هذا قول تكلموا عن الصفة النفسية هنا من لم يفهم هذا مرة معنا بصفة الوجود هي حال غير معلمة بحكم يعني هي حال بمعنى أنها مرتبطة ليست أنها ذاتية بمعنى أنه لا يمكن أنها من حقيقة الجرم من حقيقة الجرم وما يده وكيف يده أن يكون متخيلا هذا على هذا المعنى بقولها نفسية هي الحال غير معلمة بعلم معلمة بعلم أي بينهما تلازم احنا قلنا غير معلمة بعلم أي ليس بينهما تلازم هي الحال غير معلمة بعلم أما بالنسبة لو تذكرون الصفات المعنوية هي حال على قول بأن أخوان معللة بعلم وتكلمنا ما معنى معللة بعلم أي ليس بمعنى التعليم هنا ليس بمعنى التأثير إنما بمعنى التلازم هذا هو كيف لا يسأل محمد عاش محمد من شنوات المعاقب في هذا المجال ما كنت قادم بالسبيل لا تستفيد لا علما ولا خلقا ولا أدبا ولا تعبد ولا يستعب الوحيد صح ولا زي تسمى كل شيء حالنا فيه يعني لا نرجع فيه كهذا لا تبيه ولا هذا لا عبد هذا يجب من تحديد حصل أفضل أنت سامي ولا محمد دعوي ولا صابر ولا لا راح يشد الفهم خذ أمر كامل قد فيك بس يجب لما شريفنا مشي معنا جبنا معنا جبت معنا في حفل الهند وفي خشل شمس في الله ويشد الهند مجب مش معنا قرار مسلم لما أصلا لا يستشكل عليك ذلك طيب فقلنا من صفات نفسي ما هو نفسي الجن قبوله للأعراف ما معنى قبوله للأعراف أي أنه صفة نفسية له صفة نفسية ليس صفة نفسية أي أنه صفة ذات بمعنى أنه ذاتي ما معنى ذاتي في عقل المنطق لا أي أنه في حقيقته عندما تكلمنا عن الحد الذات وقلنا انه هو ما كان جل كله ذاتي اذا فرخ وان كانت نسبه قليله من الذاتي لا يكون حدا ثابت والذاتي ما كان في حقيقه الشيء ليس المقصود بالنفسي هنا هو الذاتي بمعنى هنا في هذا المعنى وانما هو حال غير معلله في علمه كالحركة والسكون والاجتماع والافتراق هذا قول لكن الحق والتحقيق ليس هذا الأعراض ليست صفات نفسية وإنما الحق أنهما أمران اعتباريان شيء الاجتماع والافتراق الاجتماع والافتراق حتى لو تتذكرون الإمام البجوري قال أن الحركة والسكون تحقيقا ليس عرضان عربين وإنما هما أمران اعتباريان صح أم لا؟ هذه أمور ليست من أصول الاعتقاد من أصول العقيدة أمور فرعية تصديقية واضح كما سيأتي معنا في علم المنطق وهو من مباحث علم العقيدة مرة معنا سابقة في مسألة العلاقة بين المقدمات والنتيجة اللي هي تعليلا أم تولدا أم عقلا أم عادة والكثير يعتقدون أن الجويني خالف أصل الأشعري والأصلي والأشعري خالف الجويني في الأصول وهذا لا يمكن بشكل من الأشكال الأصول يعني مخالفة أهل الملة هذه مسائل تدقيقية تحقيقية فيها زيادة النظر ليست لا للمبتدئين ولا للطالبين الذين يطلبون الضرورية من العلوم هذا ليس مجال ليس مجالا يعني من اراد الضروري لا ياتي الى هذا المسجد الإعراب الضروري لا يأتي إلى هذا المكان. طيب كيف يا حاتم يا همامي لا تدرس الضروري للعوام يعني لعامة الناس؟ لا درسنا الضروري لكن الناس ما قدر وحق قدر. العقيدة شر بيت في 30 يوم درسناها كلها. هذا ما يلزم اعتقاده ضرورة. 70 بيت في السيرة الثالث مما يحمل الضروري من طلاب العلم حتى ترفع حد. أين الناس ليس طلاب العلم وطالب العلم وطالب الاجتهاد؟ أين الناس حتى يرفعوا الاسم على الأنفسهم؟ فحملا كتابا قرأنا ما يرفع الاسم عليه. فقدت الفرجة على على على على الناس ورفعت الاسم عن نفسه. يعني من أراد من أراد الضروري فمن قد يذهب بل يذهب لأن فليحصل. أنا أي كل واحد وكوني أمام الله تبارك وتعالى إذا كونت الحقيقة كما أريد وكما يريد الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يطلق به نفسي ويصلح نفسه نفسه فيه. واضح؟ نسأل الله العناية. طيب والحق أنهما الاجتماع والافتراق أمران اعتباريان ففي عددهما من الأعراض نظر. ومن صفات نفسه الجن التخصيص ببعض الجهات وببعض الأمثلة، أي إن من لواجب الجن كونه مخصصا ببعض الجهات ببعض الجهات الشيء ببعض أمكنة يحل فيها. هذه من صفات نفسه كذلك الجن اختصاص ببعض الجهات اختصاص ببعض الأمثلة. سنتكلم عن الفرق بين الجهات المهم جدا ثمرته بعد ذلك في تعاملك مع ما يسمى بالمتشابه. هذه الثمرة الحقيقية دائما نؤيدها. بعد هذا التأثير من تخلية وتحلية عندما تقرأ النص تكون على منهج السلف دون حاجة إلى يعني تأويله على ما هو موافق لكلام العرب من بلاغة وكناية ومجاز وشعارة وما شكل ذلك. واضح؟ لكن تفوض مع التنزيل. واضح؟ طيب ثم إن كون التخصيص ببعض الجهات مطلق الممكنة بصفة النفسية للجن ومن لوازمه فيه نظر. هذا كلام الإمام الدكتور. إذ لو كان كذلك لازم تساوي الأجرام بذلك لتحقق المماثلة بينها. المماثلة في الجرمية أنها متساوية في الجرمية. فلو كانت هذه الأعراض صفة نفسية للأجرام تتساوي في كل هذه اللوازم. ألم نقل أنها لوازم حال غير معلنة في إحدانها؟ فقولنا أن الأعراض صفات نفسية للجن للأجرام أي ملازمة لها والأجرام متساوية في الجرمية. طيب نعم الله. فلما تساوي في الجرمية لازم ضرورة التساوي في ماذا؟ في اللوازم. فلازم أن الأجرام كلها متساوية بلا تواجد. وهذا ليس لا يكون بشكل من الأشكال لكل جرم خصائصه. إذ لو كان كذلك لازم تساوي الأجرام بذلك لتحقق المماثلة بينها وذلك لا يصح لأن كرة العالم من جملة الأجرام كرة الأرض وليست في جهة ولا مكان. هذا على قول وليست في جهة ولا مكان وإلا لازم التسلسل. وحينئذ فالتخصيص المذكور ليس صفة نفسية للجن أي ليست من لوازمه وهذا البحث بعينه يجري في التحيز، يعني أن الأعراض ليست يعني صفات نفسية للجرم لأنه يلزم لذلك تساوي جميع الأجرام في الأعراض، وهذا ليس، وبين ذلك بأن كرة العالم ليست مكان ولا مكان. لو قلنا أن كرة العالم هي جرم الناس، فإذا قلنا بأن الأعراض في لزم أن تكون في جهات ومتحيز فيلزم التفلسف. واضح على هذا القول؟ طيب، والمكان على مذهب المتكلمين قد يتحد مع الجهة ذاتا ويختلفان اعتبارا، المكان والجهة يتحدان ذاتا ويختلفان الاعتبار. فإذا حللت في فراغ، حل في فراغ الآن أصبح مثال بين هذين الجرمين، هذا زيد هذا زيد. طيب، فإذا حللت في فراغ، هذا حل الفراغ عن يمين زيد، هذا زيد، واضح؟ هذا الفراغ، هذا الجرم حل في هذا الفراغ ملأه على يمين زيد. طيب، فإذا حللت في فراغ عن يمين زيد فذلك الفراغ من حيث خلوله فيه مكان، هذا مكان لهذا الجرم، هذا الفراغ من حيث خلوله فيه جرم، مكان مكان. طيب، ومن حيث كونه عن يمين زيد جرم، يعني انا الان من حيث خلولي في هذا الفراغ هذا مكان، ومن حيث اني قبالتكم انا جهه، ومن حيث قلوبكم أنتم في فراغ هذا مكانكم، ومن حيث قبالتكم لي أنتم شيء جهة. فهمنا الخلاف؟ متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار. فإذا حللت في فراغ عن يمين زيد فذلك الفراغ من حيث خلولك فيه مكان، ومن حيث كونه عن يمين زيد جهة زيد. وما قلناه من أن كرة العالم ليست في مكان بناء على أن المكان هو الفراغ. المكان على بناء على أن المكان هو الفراغ. واضح؟ وما قلناه من أن كرة العالم ليست في مكان بناء على أن المكان هو الفراغ. أما على أن المكان هو عبارة عن سطح يماس الجسم، هو هذا سطح المماس للجسم، هذا هو المكان ليس فراغ، هو السطح المماس للجسم، فراغ الحي. عندنا اصطلاحان في المكان، هو الفراغ، هو ملك فراغ، فعلى ففي هذا كرة العالم ليست في مكان. أما إذا قلنا أن المكان هو السطح المماس للجسم فكرة العالم في مكان، لأن كل جسم مكان بما يليه والبعض مكان للبعض، ولذلك تكون كرة العالم في مكان. وإذا كان كل جزء مكانا كان المجموع في مكان، إذا كان كل جزء مكانا كان المجموع في مكان، لأن كل جزء من الكرة العالم تماس. واضح؟ فلما كان كل جزء مماسا للسطح كان الكل في مكانه. واضح؟ نعم. أما إذا قلنا أن المكان هو فراغ فالكرة العالم ليست فيه، أما إذا كان المكان هو مماسة للسطح، واضح؟ فتكون كرة العالم في مكان. على كل، فنحن الذي يهمنا أن بين المكان والجهة علاقة، متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار. من حيث ملء الفراغ مكان، هذا يسمى مكانا. طيب وما كان قبالتي او على جهه يميني فانا جهه له، فانا جهه له. واضح؟ نعم. هذا ليس مكان، يعني قلنا المكان اما ملء فراغ او ماسه سطح، وهذا ليس هنا لا ملء ولا مبالغ. هذا الماء في مكان اما ملء فراغ او لا ملء سطح. فهمت؟ نعم. كذلك القنصة التي على رأسك لا ملء سطحا فهي في مكان، ملء فراغا عندنا تعريف للمكان. طيب وهذه الصفات كلها التي تكلمنا عنها مستحيلة على مولانا جل وعلا، المكان والجهة والعربية والجهة، لأن كلنا نتكلم عن الجهة والعربية، فيلزم أن لا يكون تعالى جرما. وأما العرب فمن صفته، فمن صفة نفسه قيامه بالجرم، ومن صفات نفسه وجوب العدل له في الزمان الثالث لوجوده بحيث لا يبقى أصلا. طيب فالبياض القائم بيد غير، فالبياض القائم بيد غير، مثلا من لوازمه انه بمجرد ايجاد الله له ينعدم بنفسه بدون معدم. هذا تكلمنا عنه في السابق، لان القدره، لان نحن قلنا ان لو تتذكرون نزول التحيز للجلد انه لا يعقل، أنه واجب عرب مدة بقائه ودوامه، مدة بقائه ودوامه. واضح؟ باش. لما قلنا أن العرب لا يبقى زمانين، هناك خلاف كثير، وهذا خلاف فرعي وليس تدقيق، بمعنى أن العرب ينعدم بنفسه، أي أن القدرة لا تتعلق به. ومرة معنا أن في مسألة القدرة تعلق، يعني تعلقها بالعدم أو بالعدم المحض أو بالعدم أو بالموجود الذي يعود له العدم. تكلمنا على هذا كله، على هذا كله. ها؟ مسألة أخرى، اي العدم اللاحق وعدم السابق. اللاحق هو الذي يعني له عدم، الموجود الذي يعني له عدم. تكلمنا على القدر في هذا. واضح؟ اذا قلنا ان العرض ينعدم بنفسه بمعنى انه لا يبقى زمنين، اي ان القدره لا تتعلق به، لان ليس هذا التحقيق. على كل البياض القائم بيد زيد مثلا من لوازمه انه بمجرد ايجاد الله له ينعدم بنفسه بدون معجب، لان العرض لا يبقى زمنا. والقدر وقدره المولى انما تؤثر في وجوده توجده، واما عدمه فمن لوازمه فلا يحتاج لتعلق القدره، يعني من لازم العرض انعدامه لأنه لا يبقى زمنا، فلا يتعلق بالقدر إعداما، أن العرض ينعدم بنفسه من هذا من لوازمه لأنه لا يبقى زمنا. هذا منهج من قال أن العرض لا يبقى زمنا، يكون عنده 50 سنة قبل ذلك. هذا شو معناه؟ هذه مسائل يعني بتاع المنتهين. على كل هل يعني لها هو يعني عنده سوى عقل العام النصف؟ يسوى يفهمه كمان سوى عنده حق، يعني بمجرد وجود العرب ليس لهم زمان ثاني، خلاص وجد واحد بنا يعني هذا جزء. شفت الحركة والسكون، حركة والسكون هذه عرب. طيب الحركة التي الآن حركة هذه بمجرد هذه الحركة عدم الحركة، شفت الحركة هذه الثانية ايش هي الأولى؟ ليس قدمان بمجرد وجوده ينعكس. طيب إذا كان من لوازم هذا العرض للعدامة لا تتعلق به القدرة من حيث الحكام، هناك القول الثاني بأن العرض يبقى زمنيا، أي يعني بمعنى أن القدرة تتعلق به وجودا إيجادا وإعداما. وقدرة المولى تبارك وتعالى إما إنما تؤثر في وجوده، وأما عدمه فمن لوازمه فلا يحتاج لتعلق القدرة به. هذا ما مشى عليه الإمام السلوكي في أم البراهين وهو مذهب الإمام الأشعري ومن تبعه، واستدلوا على امتناع بقاء الأعراض بأن البقاء صفة لذات الباقي، البقاء صفة لذات الباقي، فلو بقي العرض لكان له بقاء وهو عرض. يعني قال العرض الآن هذه العلوم المجردة الذهنية المجردة تحتاج إلى قوة تصور وإدراك، والذهن عبرته قد يعني كملت وتمت بعد التدرج، لذلك ثقيل على الذهن ابتداء. الآن عرب، قد مثال لذلك حركة وسكون لون. إذا قل هؤلاء الذين قالوا بأن العرب لا يبقى زمنيا، قالوا العرب إذا بقي البقاء صفة مع قبلة قائمة بالذات، يعني بالنسبة لغير الله تبارك وتعالى البقاء هو عرب كما هو قائم بنا. طيب إذا قلنا أن البقاء من صفة العرب، أي هنا قام العرب بالعرب وهو مستحيل، قيام المعنى بالمعنى مستحيل عقل، فيستحيل أن يبقى العرب زمانا لأن البقاء صفة، يعني هي هو عرض قائم بالباقي بالموصوف بالبقاء، وهنا يعني الواحد قيام العرض بالعرض. فمن هذا المعنى يعني سهل بالنسبة للمتدرج، فلذلك قالوا باستحالة بقاء الأعراض، يعني فقالوا لا تبقى زمانا باستحالة قيام المعنى بالمعنى. قالوا فلو بقي العرض لكان له بقاء وهو عرض فيلزم قيام العرض بالعرض وهو باق، ورد بأن البقاء ليس عرضا لأن العرض هو الوصف الوجودي والبقاء وصف سلبي. نحن البقاء كنا صفة سلبية أو صفة وجودية؟ يعني عدمي ليس سلبي، فهمنا هذا؟ والقاء موجود والبقاء ليس قائما، صح ام لا؟ الصفة الوجودية التي نقول عليها قائمة. نعم. ورد بأن البقاء ليس عرضا لأن العرض هو الوصف الوجودي، قلنا أن العرض هو الوصف الوجودي القائم بالذات، والبقاء وصف سلبي فلا يلزم على بقاء العرض قيام العرض بالعرض. تلاحظ أن هذا هو التحقيق، قلنا أن مذهب الإمام السلمي والأشعري ومن تبعه على أنه يستحيل قيام العرض بالعرض. قلت لي مرة قلت لكم الخيالي قال من قال ببقاء العرب خيالي أحد المحققين الذي ذكرته لكم أنها صفصف أن العرب لا يبقى زمنيا، من قال أن العرب لا يبقى زمنيا فهي صفصف. كنت قلت هذا أنا كنت. قال الإمام السوقي والحق أن العرض مع الأصوات يبقى ثمانين، مع الأصوات يبقى ثمانين، وأن البياض القائم بالجسم في هذا الزمان هو البياض الذي كان قائما به في الزمن الماضي. هذا البياض الضام يأتي الأصل في الأزمنة متتالية، يعني متتالية. هذا البياض الآن الذي أشرت إليه قبل ثواني هو نفسه. أما على القول بأن العرض لا يبقى زمان ليس له، لا يبقى. واضح؟ عن الآية اللي أشرت إليه هو نفسه، عن الأقاليم ليس له. مر الزمان تغير آخر يعرف له بسبب عوامل أخرى. مش قبل قليل أشرت إليه الآن هذا البياض هو نفسه ليس بياضا آخر الذي قال أنه بياض آخر، أي أن العرض لا ينفجر به، لأن ما فيش على الجرم، مش هذا الجرم، أحكي على المقال اللولي تمام، عن البياض، بياض عرض، مش هذا الجرم. هذا أمر أفضل ما يضيع صفة الكثير ما فيش سؤال في بعض ثوادي هل أقل يعني مثال البياضية صفة نفسية للبياض ما فيه تمر فيه تلبسه اعتباري فقط كل الكلام الآن اعتباري ممكن ذاتي. نعم، فالإمام السكوتي قال والحق أن العرض ما عدا الأصوات يبقى زمانين، وأن البياض القائم بالجذب في هذا الزمان هو البياض الذي كان قائما به في الزمان الماضي بعينه، وأن الإعدام العرض بالقدرة فهي تؤثر في وجوده وعدمه. هذه ثمرة نفهم فيها كلام الأئمة في القدرة وأنواع التعلقات، يعني ما تكلمنا فيه العدم السابق والعدم اللاحق وعدم المحض. واحتج القائلون بجواز بقاء الأعراض لأنها وجدت في الزمان الأول بعد عدمها فيه بعد عدمها فهي ممكن. هذا الوقت إيجاد بعد عدم هذا عنوان من الإمكان، فهي ممكنة، والإمكان ليس من عوارض الماهية، وإن إيجاد انقلاب الممكن ممتنعا وهو باطل، بل هو من لوازمه. الإمكان من لوازم الماهية ليس من عوارضها، يعني ليس عارضا وإنما هو لازم، فتكون ممكنة أبدا فيجوز وجودها في جميع الأزمنة. لماذا؟ لو قلنا أن الإمكان من عوارض الماهية الماهيات لجاز انقلاب حقيقته مستقيلا أو جاء أو واجب للعرض من عوارض، يعني يزول، يعني أن الإمكان يزول. أما إذا قلنا أن الإمكان من لوازم المالية ملتصق به لا ينفصل عنه ولا يتخلف من لوازم لازم، بمعنى الوجود، عرف الوجود. اخذنا التلازم في السلم، تعريف التلازم، ما تعريف التلازم؟ بلا ما تعريف التلازم؟ المراني الإيجابي إذا أحدهم أو إذا أحدهم وجميل المراني الإيجابي إذا أحدهم أو إذا أحدهم هذا من التعريف صحيح يصدق عن المتلازم واحتج القائلون بجواز بقاء الأراضي بأنها وجدت في الزمان الأول بعد عبنها فهي ممكنة، والإمكان ليس من عوارض الماهية. إذا قلنا أن الإمكان من عوارض الماهية يجوز له، لأنه يعني يجوز زواله، بمعنى أن الماهية تكون ممكنة في زمان وتكون واجبة في زمان وتكون مستحيلة في زمان، إذا قلنا أن الإمكان من عوارض الماهية. أما إذا قلنا من لوازمها بمعنى أن الإنسان لا يمكن تخلفه عن كل الماهية، واضح؟ طيب فهو ملزوم له، نعم، فلا فتلك الماهية الممكنة لا تكون في زمن من الأزمنة واجبة، وإلا قلنا بقلب الحقائق، لأن الحقيقة تلك الماهية إمكانها، واضح؟ نعم، وقلب الحقائق مستحيل، وإلا جاء الخلاف الممكن ممتنعا، هذا هو قلب الحقائق، وإلا جاء الخلاف الممكن ممتنعا وهو باطل، بل هو من لوازمها فتكون ممكنة أبدا، فيجوز وجودها في جميع الأزمنة. واضح؟ فيجوز وجودها في جميع الأزمنة، أي ما ممكن إلى العرب، فيجوز وجود الأعراض في جميع الأزمنة. واضح؟ نعم. طيب، وهذا كله مستحيل على مولانا جل وعلا، فليس إذن بعرض. هذا قال هذا الانتظام كله لنتحقق أن مولانا تبارك وتعالى ليس عرض، فليس إذن بعرض، لأنه تعالى يجب قيامه بنفسه. فإذا قلنا أنه عرض لا يقوم بنفسه، لا يكون مستغنيا يعني عن المحل والمخصص، نعم قلنا. وهذا فيه إشارة إلى دليل ثاني على أنه ليس بعرض ومن الشكل الثاني، وهو قولنا الباري لا يقبل العدم، والعرض يقبل العدم، ينتج مولانا ليس بعرض. اشتبه من الشكل الثاني، اثنين اثنين على الشكل الثاني، يا صلاح قبل بس اكتب الباري لا يقبل العدم. والعرب يقبل العدم هذا الكبر. الباري لا يقبل العدم. العرب يقبل العدم يلزم المولى ليس بالعرب. نلاحظ أن الأوسط المتكامل هنا موضوع الصغرى وموضوع الكبر بشكل ثاني. طيب هو ظروفه حتى يكون منتجا ما يصير هذا يصير كبير. الاختلاف الكلفي مع كلية الكبر يتحقق من شرط الكبر هاي هو كلية الكبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.